بهدا وتقربت منه صوت احساسي عليته ردت روحي من شفته جنها تكليته بهدا وتقربت منه صوت احساسي عليته ردت روحي من شفته جنها تكليته هواه قلبي من نظر هواه كيف لا أعلم لا أعلم سوى شيئا إني في الهوى مغرم Let's go. هواه قلبي من نظر هواه كيف لا أعلم لا أعلم سوى شيئا إني في الهوى صرت مجنونا لا تدرون انا في الحب مفتونا بالعيون حب تارس عيوني وبعد لا عيوني غير ما يشوفن غرام بقلبي عشعش نهر ودونا اعطش فدا قلبي ونظر عيني حب العمر سميته وين مارد المصباح اريد يحقق احلامي واريد العصا السحريه حتى تحلى ايامي وين مارد المصباح اريد يحقق احلامي واريد العصا السحريه حتى تحلى ايامي اويلاه وانا باسمه لو دندن الشمس ضوى شعوري غير يا الحب لمن بالقلب طب فدا عمري وانا بدمي ذكرى بشجرة خطيته تكليته Yeah.